الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. في برنامج إشارات ما زال حديثنا متواصلا عن الحج، وفي هذه الحلقة بالذات سوف نتحدث عن القمة في الحج وعن الكمال في الحج. وحتى لا تستغربوا، فإن الكمال في الحج بكمال القدوة، سوف نتحدث عن حج النبي عليه الصلاة والسلام وما كان فيه من المعاني وما كان فيه من الدلالات. ولا شك أن حجة النبي عليه الصلاة والسلام التي سميت بحجة الوداع وبحجة الإسلام كانت مفعمة بالمعاني، وكانت حجة جليلة. سيتجلى لنا كيف كان حجه عليه الصلاة والسلام وما فيه من العبودية لله وما فيه من التواضع لخلق الله، وهذا هو مضمون حجة النبي عليه الصلاة والسلام. أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة التي تسمى بآبار علي أو أبيار علي، أحرم لخمسين بقين من ذي القعدة، يعني 25 ذو القعدة أحرم عليه الصلاة والسلام، والناس ولبى، والناس منهم مد البصر عن يمينه وعن شماله ومن خلفه ومن أمامه، واستوى على القصواء ثم بدأ يلبي. وهنا لابد أن أشير إلى مسألة مهمة بالنسبة للحجاج، أن التلبية مهمة ولابد من الإكثار منها. أفضل الحج عج وثج، العج رفع الصوت بالتلبية، والتلبية فيها أجر عظيم. فمن لبى لبى الذي عن يمينه والذي عن شماله من حجر وشجر وبر يلبي معه حتى تنقطع الأرض، يعني عن يمينك مد البصر حتى تنقطع الأرض وتنتهي، وعن شمالك تلبي معك الأحجار وتلبي معك الأشجار وتردد معك الصحاري والرمال، وهذا شيء عظيم. وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى. ثم ظهر من إحرامه عليه الصلاة والسلام أنه راعى التذلل والخضوع لله جل جلاله. أولا فقد سكن شعره، لأنه كشف عن شعره عليه الصلاة والسلام، سكن شعره بشيء أشبه بلبده، لبد الشعر بشيء يعني يسكن الشعر الثائر، وقد أحرم لبس الإحرام ولكنه لم يدخل في النية، ولذلك ملأ جسمه بالمسك وخرج بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. يظهر الجلد والصبر على العبادة في حجة النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك لأنه ظل محرما طيلة الطريق وهو يمشي على ناقته، فوصل مكة في 9 أيام، خرج لخمس بقين من ذي القعدة، 25 ذو القعدة أو 24 ذو القعدة، وصل مكة 4 ذو الحجة، وهذا هو على إحرامه. فداه نفسي وأمي وأبي وولدي صلى الله عليه وسلم، عجيب. وساق معه الهدي فقلدها وأشعرها، التقليد أن يجعل فيها قلادة، سير شيء خيط حبل قلدوا لها، لبس لها قلادة وأشعرها، أي جرحها في بطونها ليسيل الدم ولتعلم أنها هدي. ساق معه الهدي ليذبح الهدي عند الكعبة تقربا، عند البيت في منى تقربا لله جل وعلا، وتزلفا وتذللا إليه سبحانه، عجيب. قبل أن يدخل مكة بات بذي طوى، وهي منطقة خارج مكة، واغتسل فيها لدخول مكة في غسلين، غسل لدخول مكة وغسل للإحرام. غسل الإحرام اغتسل في الميقات، أما الغسل الذي لدخول مكة فقد كان بذي طوى. ثم دخل مكة صلى الله عليه وسلم، وأول ما دخل مكة ذهب إلى البيت فاستلم الحجر الأسود وبكى عليه الصلاة والسلام، لما قبل الحجر جرت مدامعه صلى الله عليه وسلم وبكى، ثم طاف سبعة أشواط وصلى عند المقام ركعتين، وذهب إلى زمزم وشرب من زمزم، ورجع عليه الصلاة والسلام إلى الحجر فقبله، ثم بعد ذلك على الصفا والمروة وهو يردد قول الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم بعد ذلك كان يهلل وهو يلقى الصفا: لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، جعل يردد التهليل ويدعو دعاء طويلا. وبالمناسبة من أعظم المحطات والوقفات في حجة رسول الله عليه الصلاة والسلام كثرة دعائه وكثرة تضرعه لله جل وعلا في كل مقام، يهلل ويكبر ويدعو الله جل وعلا. وما أجمل التهليل وهو يخرج من في النبي صلى الله عليه وسلم منبعثا من قلبه المفعم بالإيمان المليء باليقين الذي ليس فيه إلا الدين، فإنه خليل. يا سلام يا سلام. ثم بعد ذلك ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطحاء مكة أو إلى الأبطح، ولم يأتي الكعبة، وهذه أيضا محطة من المحطات العجيبة في حجته صلى الله عليه وسلم، لم يأتي البيت الحرام، إنما صلى يوم أربعة هو محرم، ويوم خمسة هو محرم هناك في الأبطح. والأبطح الآن ممكن تكون بالقرب من الششة والعزيزية، هذه المناطق في مكة، ويوم ستة ويوم سبعة، وكل ذلك يقصر الصلاة. بالمناسبة قصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الرباعية، ولكن بغير جمع، الصلوات الرباعية في مكة. فما أجله وما أعظمه وما أحلمه عليه الصلاة والسلام وما أرحمه بأمته، مكث فيها. وفي يوم التروية في يوم الثامن بعد أن صلى الفجر بالأبطح توجه إلى منى، وفي منى أول ما ذهب عليه الصلاة والسلام إلى منى صلى بهم الظهر قصرا في وقته، والعصر قصرا في وقته بغير جمع، والمغرب ثلاث، والعشاء أربعة، ثم أوتر بركعة، ثم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم رقد وقام في يوم عرفة، صلى الفجر بمنى ومعه سنة الفجر، ثم توجه بعد ذلك إلى عرفة. وفي عرفة عند نمرة ضربت له قبة من شعر، بيت من شعر ضرب له، فمكث فيه صلى الله عليه وسلم إلى أن زالت الشمس. زالت الشمس يعني جاء وقت الظهر، الشمس وصلت في كبد السماء ثم مالت إلى جهة الغرب قليلا، فأمر بلالا أن يؤذن، فقام بلال فأذن بلال رضي الله تعالى عنه الأذان، ثم أقام صلاة الظهر فصلى بهم الظهر قصرا، ثم أقام بلال الصلاة إقامة ثانية فصلى العصر، وبذلك جمع بين الظهر وبين العصر في عرفة جمع تقديم، تقديم يعني قدم العصر في وقت الظهر. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في نمرة خطبة عظيمة وخطبة جليلة، وهي من أعظم الخطب، خطب خطبة بليغة ذكر فيها أركان الإسلام وقواعد الملة، وهدم فيها الوثنية والجاهلية، ونفى الشركة، ودل الأمة على الأصول، وانتقل إلى الأسرة المسلمة ككيان ولبنة، فأوصى بها خيرا، وأوصى الناس بأن يلتفوا حول ولاة أمورهم، وأن لا يختلفوا، وأن لا يحدثوا في البلاد قلاقل واضطرابات وفتن. إنما كانت خطبة جامعة، بمعنى أنها خطبة جامعة، وهي خطبة الوداع، وهي التي حرم فيها أمور الجاهلية، وهي خطبة بليغة، ولا شك أنها بليغة مما لا شك فيه، لأنها من النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ألا إن كل ربا موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضعه ربا عمنا عباس بن عبد المطلب. وقد بدأ بنفسه، وهذا شأن القدوة. فلم يكن عليه الصلاة والسلام مجرد فصيح أو بليغ أو خطيب فقط يلقي الكلام من على المنابر، كان كذلك، ولكنه كان قدوة ومثالا وأنموذجا يقتدى به ويحتذى به في كل شيء، لأنه يفعل ما يقول وينفذ ما يأمر به ولا يتناقض، لا يرفع الدين والإسلام كشعارات دون أن يكون له في نفسه حيز. هو يعلم أن أبلغ التأثير أن يرى الناس فيك ما تقول. ثم قال: كل دم من دماء الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، يعني ما في حاجة اسمها التارات والكلام ذي ده. وأول دم أضعه دم ربيعة بن الحارث، يقصد ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذيل، ثم بين أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرداء علي الحوضة. ثم أوصى بالنساء خيرا، قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أخذتمون بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ثم أوصى بأن لا تختلفوا على ولاة أموركم، بأن لا يختلف الناس على ولاة أمورهم. كانت خطبة بليغة وخطبة جامعة وخطبة مانعة. ثم مكث يذكر الله تعالى ويدعوه، ثم بعد ذلك توجه إلى الصخرات وليس إلى جبل الرحمة، توجه إلى الصخرات وأوقف ناقته بطن ناقته إلى الصخرات واستقبل القبلة والناس في زحام شديد حوله، فقال: يا أيها الناس عليكم بالسكينة، ليس البر بالإيضاع، يعني ليس البر بالشفقة، ويمسك لجام الناقة بيده اليسرى ويرفع يده اليمنى يدعو الله جل جلاله بها، يدعو الله تعالى ويتقرب إليه ويدعوه ويسأله ويتضرع إليه، وجر الناقة حتى مس رأسها أوراق النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليها يدعو الله سبحانه وتعالى حتى غابت الشمس. وكان معه في هذا الموقف مجموعة: بلال يصنت له الناس، وعلي بن أبي طالب يبلغ عنه، وفي هذه الخطبة: ألا اللهم إني قد بلغت فاشهد، ألا اللهم إني قد بلغت فاشهد ثلاثا، يرفع يده إلى السماء ثم ينكتها على الناس، أصبعه يرفع أصبعه إلى السماء السبابة ثم ينكتها على الناس، يرجع يعني إنه يرجع للناس. هذا موقف عجيب. وكان معه أسامة بن زيد، ردف من عرفة إلى مزدلفة أسامة بن زيد، ومن مزدلفة إلى منى فضل بن عباس بن عبد المطلب، وبل أنه لما أراد أن يرجع إلى مزدلفة نزل في الطريق فباله عليه الصلاة والسلام وتوضأ واحدة واحدة، يعني أي عضو وضأه مرة مرة، الخشم مرة، الوش مرة، اليدين مرة، الكلعين مرة، وركب بسرعة حتى وصل إلى مزدلفة. الحلقة القادمة سنقف مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو بمزدلفة، ونكمل بقية حجه صلى الله عليه وسلم. وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.